صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. النقطة السادسة عموم القاعدة للجاهل والصغير. للجاهل والصغير. لا إشكال في أن من وضع يده على مال غيره وهو عالم بكونه مال الغير وقد بلغ التكليف فهو ظان. لذلك المال إلى أن يؤديه وأما إذا كان جاهلا بكونه مال الغير ويعتقد أنه شنو ماله أو فرض أنه كان صغيرا لم يبلغ سن التكليف فهل يكون ظاننا كالبالغ العالم او لا؟ قد يجاء لأنه لو كان صغيرا ولا يكون ضامنا صغيرا قصدنا عن شنو غير بالغ غير مكلف صغير عن غير بالغ. هل يجاب عنه شنو؟ فلا يكون ضامنا باعتبار أن الأحكام مستقرة ثابتة على البالغ دون الصغير أي غير البالغ. وهكذا الحال بالنسبة إلى الجاهل بكون المال مال الغير فإنه ليس بضامن لاختصاص التكاليف بالعالم الموضوع، كلامنا كله في الموضوع، كلامنا كله سوى في العيد هذا بعد في زمان طري واضح. اي ما تحتمل على انه الاحكام ما تختص بيما في الحقيقة جاهزة، الاحكام ما تختص بالعارف بيما بالحكم فقط، هذا من المسلمات، انما الكلام اذا كان شنو لا جاهز بالموضوع هنا يمكن يقال على انه حكم ما في حقه لانه جاهز، اما اذا يعرف الموضوع لكن جاهز بالحكم ما تحتمل على ان الحكم ليش زين زين. ولكن ما ذكر باطل باعتبار ان المرفوع عن الصغير بين شريطين اي غير البالغ، اغلق الشريط، والجاهل بالموضوع هو الأحكام التكليفية دون الأحكام الوضعية، إذ لا مانع من اشتغال ذمتي الجاهل وغير البالغ بالضمان، غايته يكون مكلف بالدفع هو الولي، فولي الصغير يأخذ من أموال الطبيب لو كانت له أموال ويدفعها إلى المالك، أجل لو فرض أن الصبي لم يكن له مال تمهل بشبه ولي يطبع أنك طير بيه هذا تكليف جديد للولي يحتاج الى دليل، ما قعدنا دليل على هذا الشيء. ولكن شنو هذا ما في الاقرار جيب دليل على ان يكون يقرر. زين أكتب شنو؟ أجل شنو جلس؟ أجل لو فرض أن الصبي لم يكن له مال فتبقى ذمته مجهولة إلى أن يحصل على ماله، وآنذاك يكلف الولي شنو بالدفع. أما إذا لم يكن له مال فلا دليل على وجود دفع الولي عنه او اقراضه وما شاكل ذلك. وفي كلمة اخرى هاي اكملت بعدين، وفي كلمة اخرى كما ان المتلف لمال الغير لو كان كبيرا ولم يكن له شنو ماله، يبقى مجهول الذمة إلى نظر إلى ميسر، يبقى نظر إلى ميسر يعني ينظر إلى أجهزة الصدر كما قد أجهزة. كذلك ما صحيح تتعرفون كذلك الصديق يبقى نظر إلى ميسر ولا يمكن أن يفلت لمن بالاستقراض أو بالعمل لفرض شنو؟ عدم تكليف. وإذا قيل فلنلزم الولي فيما بإقراضه أو الولي بإقراضه أو بالدفع عنه وما شاكل ذلك. قلنا هذا يحتاج إلى دليل، وإلا فهو مجرد استحسان. حتى إذا واحد يريد يحكي كبير الولي من المقصود؟ بس عن الوالد قول الوالد، يلا الوالد أصبح مطر بيسر أيها الأب، خلا أقول بصرت شيء تقول الأب يكون شنو؟ ليش؟ لأنه هذا ابنه يكون ينتفع به. جواب النفقة اللي واجب الأب يدفعها عن الابن شنو هي؟ أحسب مسكن، مأكل، مشرب، ملبس مأكل، من الثلاثة أو الأربعة. ما زاد شنو بعد؟ بلي إذا طبيب يحتاج أنا بعد داخل تحت من؟ فحتى تقريبا نشربه ومعتده به يحتاج دل الدليل على ان الاب يكون يدفع عنه عن الطفل، اجيب له حليب، اجيب له اكل، اوديه طبيب لان اكله مشرب، ملابس اجيب له، دل الواجب. واما ما زاد على ذلك والله هو مثل من دائم من فرد شخص وما عنده الآن فلوس يطي، يكون أنا أروح أن أعطي فلوس يعني أقضي ديني، كان شو شو أنا ديني ما أقضي، مو لازم عني ديني ما دل دليل عليه راجل يتزوج يقول لأبويا خلعتني، يقول لأبويا أنا أبي يا أبا أنا ما عندي، يلا أريد أتزوج يلا جيب فلوس جيب فلوس يلا شو يسموني، يعني الأبو يقول له طب مرة تحكي لي حتى مال شنو أرضي من المناسب، أكثر بالأبو من المناسب أن يقطع وكذا ويزود ابنه كعلما يريد هكذا. ولا تم إذا كان مناسب تبدون تحشون قبل المناسب، قبل المناسب إذا صار مناسب أنا يقول مو إلا الأبو ما بيكون يزود، كل المسلمين في الحقيقة يكون شنو يشوفون هذا في الحقيقة يحتاج إلى زوجة فلوسك وبعضهم عندهم فمن المناسب تشيل مصاري يدفع ما له معنى ما تقول له روح يلا والدك خليه يدفع له، يلا روح والدك خليه يدفع له، والدي ما عنده او ما يدفع او ما يدفع والدي لو في انه قد ما يدفع لا تدفع لك. فالمقصود من المستحسن الناس بقية المسلمين شنو على المسلمين كالجسد الواحد إذا تجاعى منه حضون اشتكى له سعر إذا من هالمنظار في تحكي بل الكل بعد والأبو غير الأمر إحنا الحر نحمل شنو الأبو والكذا والأقرباء ابن العام وابن الخال والعام والخال نحملهم شنو حتى نتاقل فتك بس بس ذلك حقوق ماذا غير إلزام لا إحنا نقول ماذا بالحقوق الإلزامية إذا مسألة حقوق إلزامية فهو الأب ملزم ماذا بهذا المقدار الذي بيناه وأما ما زاد عليه فليس ملزما بذلك. طيب إذا تقول لي على أنه الدية شلون يتحملها ذاك دليل خاص الأقرباء دل العشيرة يكون تتحمل إذا توحد العام كده دليل خاص إذا تقول سيرة موجودة ماذا على ذلك يحكمون يعني السيرة بأنه شنو الأب يكون يحافظ علينا على ابنه ايه وذلك يكون يحافظ مصر ثاني يحافظ حتى ثروات ايه يعني ليس اللي يروح للسينما لا يخلي عنه يستخدم الناس في سياق اي حرب قبلها يقول له اقبل ابنك بروح ابنك للسمح يبقى ارحنا ما بك حد يكون يحافظ جنون بس انت الابن بالله زبط من حدي انا محافظ عليه لازم يجي هو يا واد قف الحبل انا لازم في الحبل هم شاكل قف الحبل على غفله وراح كتب الصفيت شاكل انا محافظ عليه شاكل في الحبل بعد حتى من هذا يجي ولا وفي مثل هذه الحالة بننزل الأب نقول له تعالى على أنه أنت إذا وليش وإذا وهذا دفع وهذا فرد بل الناس ترى يقول تعالى ادفع باب على أنه هذا ما يعني أنا يريد فلوس مرض بماذا غير الأوحام قابل أخو يجري في الحال جيد يجري أخو واحد يحب الجنة فوق راسه ولا عم السادة يرفع للسلام اللي يشتغل عدات يلزمون لأنه يريد فلوس هذا من باب على أنه الحفظ أتعلم بالأشياء حدنا القرآن ولا تجر وازر مزر أطرى الحفظ يحمل لأنه قال هذا مو أن الحفظ يشعر مسامع يشعر مرحنة يعني حفظ لا حفظ إذا تجيبه يقول لك هذا حرام فهذا ما إذا ربط غاضب على أي حال فمقصود في مثل هذه الحالة سنة الصبي يجب ماذا عمله إلى أن يصير لماذا عمل حلفة العمل هذا ما يصير إلى أن يصير لهوار ذاك الوضيط يقول على أنه يلزم أن تجد أو يظهر يقول له يلزم أن تشتغل أهلا هو ما يصير عليه وجوب الأداء أما فقط أما يعني ما تعليه وجوب أداء أي وجوب أداء ما موجود إنما اشتغال بنا وجوب الأداء إلما يترجع ليه مش وقت ما طار فلوس عدة أيام العيد حتى عيدية عيدية لا ذاك الوقت المتضرر المالكي يجي للأب ويقول له يلا صار حتى تقول هذا الجيد يكلف الأب بمن بالأداء، لا أنه قبل يكلف بالأداء مو لم يملك. يملك لكن تكليف الأداء ما أطوله على أي حال بالله أكتبه. هل يسترد شنو عند ولي أبو أو كذا عبد؟ فالولي لازم أنه يدفع إذا عند هذا فلوس الطبي يشيل من فلوس ويدفع. ما شاء الله الجمع شاهدوا يحصلون عيدية هدايا عنهم إذا أطعم فرد شيء خالهم إذا أطعم فرد شيء يومية هاي اليومية اللي بيجمعها زمان أول ما دخل أبو عدة بري اللي ما عنده أحد تفريق ما يا واش بس عاشم من الألقاب رجع ومجد فيهم في الأثناء أي شنون ايش شنو تقول من يدفع من حد من يدفع لا تقدر أصدر خلاف الرحمة إذا يشوف يطب خلاف الرحمة ياه وين صح وعدة فلوس عنده فلوس فدخل أبو عدة ما عنده بعد ماكو إجزاء ماكو إجزاء شو وين شو يعني لحمة من عنده ما شو ولا شو قلنا لا أبوي لا أنت الصبر أبو علي ولا أنت الأبو شهد عين الرحمة على أبو عدة من ضربه تجد هاي الأمر بالمعروف لا يعني المنكر سوى يضربوها الناس 20 صوت ناس شلا هذا انحراف يعني شاي مو على انه ما سوى ناس شلا ما يلحق يضربه فأسف ما يلحق زين يلا بالله اسفه وهكذا الحال بالنسبة وهكذا الحال بالنسبة الى متلف مال الغير وهو جاهل بكونه مال الغير فإن أقصى ما يستلزمه الجهل هو جهل بالموضوع هو أحسن عدم العقاب وأما اشتغال الذمة ووجود دفع البدل فلا موجب لارتفاعه زين النقطة السابعة عنوان جانب تغيير النقطة السابعة استثناء يد الأمانة والإحسان إن كل من استولى على مال غيره كان ضامنا له إما بحديث على اليد بناء على تمامية سنده أو للسيرة الحفلائية و ويستثنى من ذلك نحوان من اليد. نقطتين شارحة، يد الأمانة ويد الإحسان. أما يد الأمانة فليس الضامن، فلو فرض أن شخصا أودع عند غيره شيئا بعنوان شنو؟ الوديعة والأمانة، وتلف بالرغد من التحفظ الكامل عليه، لم يكن على الأمين ضمان. والوجه في ذلك إما القصور في المقتضي أو وجود المانع، أما القصور في المقتضي فتقريبه أن يطار إن المدرسة لقاعدة على اليد على ما تقدم سابقا هو السيرة العقلائية، والسيرة المذكورة ضيقة من البداية، ومتحددة من البداية بما إذا لم تكن اليد أمينة. أما اليد الأمينة فلا يشملها دليل الضمان وهو السيرة العقلائية، فالمقتضي للضمان وهو السيرة قاصر من البداية عن شمول اليد الأمينة، وأما بيان المانع فالمقصود منه إنه لو تنزلنا وفرضنا تمامية المقتضي وقلنا بأن السيرة العقلائية لا تختص باليد، كم شنو غير الأمينة، بل تشمل كل يد بما في ذلك اليد الأمينة. فبالإمكان أن يقال إن السيرة المذكورة لا تكون حجة إلا بعد إمضائها، وهي لم تمض بلحاظ اليد الأمينة، بل رجع عنها بروايتي بصحيحتي مصعد ابن زياد عن الإمام الصادق عن أبيه عليهما السلام. نص الرواية: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ليس لك أن تتهم من قد ائتمنته، من قد ائتمنته. وسائل الشيعة باب 4 من أحكام الوديعة، حديث 1. إن الصحيحة المذكورة تدل بوضوح على أن الأمينة لا يضمن إلا مع التعدي والتفريق، أنا راح أسألكم سؤال وتدروا السلام كيف تدل على ذلك؟ هي ما قالت إلا مع التعدي والتفريق، شلون ببيان؟ أنا شريف أبونا، سؤالي تسأل شريف أبونا، أنا إذا أقول أن هذه الرواية أريد نستفيد مطلبين، إذا أنا طيب فرد شيء أمانة عند شخص أكو عندنا مطلبان، مطلب الأول أنه إذا لم يفرط وتلف فليس بضح، المطلب الثاني إذا فرط سيكون ضامن. أنا إذا أقول الرواية تلف على الثانية يانا أكون أدل عليها أنه إذا ما انفرق ما لك حق، إذا فرق لك حق عليه. ان الرواية شلون استفادت الاثنين؟ الاثنين اريد. يا واحد واحد واحد. يلا انت. واحد لاخر حد حساية زين الصدر قد احتاج بعض الأحشاء قبل ما يفوت الوقت. أسأل أنا فرض سؤال، ليس لك أن تتهمه بمن؟ ترى تتهمه بمن؟ بمن؟ ها بالقيامة. القيامة يعني شنو؟ يعني تقول تعدي. ما لك حق أن تتهمه بأنه قد فرط. الاتهام مش وقت يصدر، يعني إذا ما جازم، يعني إذا ما جازم ما لك حق أن تقول شنو؟ تعال أنت فرطت. يعني لو ثبت أنه فرط 100% بعد هذا مو اتهام، مو اتهام، هذا واضح بعد ذلك. اتهام شو تقول؟ ما لك حق أن تتهم. لا ما لك حق أن تتهم. يعني إذا مجاز ما تتمكن تقول هو عدى وفرط. يعني معناه لو ثبت أنه عدى وفرط بأن كتف الغطاء جبرائيل أو الله عز وجل، شفنا على انه هذا كله، شفنا على انه ضرر ادلف هو بنفسه، هذا هو في مثل هذه الحالة. بعد الرواية اين تروح عنه على انه ضان، انما الكلام اذا ضربنا على انه مجازي ما لك حق من السلام بينا. هذا تقريب الدلالة هكذا يطيق. استكمل علاقات ان شاء الله الكتاب. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أمس النقطة السابعة تحت عنوان استثناء يد الأمانة ويد الإحسان، وذكرنا بأن هناك قسمين من اليد لا يثبت لهما الضمان. اليد الأولى يد الأمانة، وبينا لماذا يد الأمانة لا تكون ضامنة حتى لو حصلت لها. السبب شنو قلنا؟ احد امرين، احد بيانين اما القصور في المكتب، بمعنى ان الدليل الذي دل على ضمان اليد هو من الاول ضيق، هو من الاول مختص بغير يد الامان. يعني المدرك المهم كما قلنا هو السيرة العقلائية، والسيرة خاصة ب اليد غير الأمانة. أما من ائتمن غيره ودفع إلى غير أمانه فحتى لو تلف ذلك الشيء من دون تفريط لا يكون الأمين ضامن، فإما لأجل القصور في المقتضي أو لوجود المانع، وهو الروايات الدالة على أنه لا تتهم من قد ائتمنته. نص الرواية هكذا كان رواية صحيحة مسعد ابن زياد عن الإمام الصادق سلام الله عليه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس لك أن تتهم من قد ائتمنته. وذكرنا بأن هذه الصحيحة تدل بوضوح على مطلبين: على أن الأمين لا يضمن إذا لم يتعد ولم يفر، وعلى مطلب ثاني وهو أنه يضمن لو تعد وفر. دل على كل المطلب شلون يستفيد جدا منها من كلمة طب سابقك فو بعض تدل بوضوح تدل بوضوح تمت اي اذا لم يتعدى فليس بغام، واذا تعدى كان ضامن. فهي تدل على كلا هذين المطلبين بتقريب، أن كلمة ليس لك أن تتهمه يراد بها ليس لك أن تتهمه بالتعدي، وهذا يعني أنه إذا لم يثبت التعدي بنحو الجزم واليقين فليس هناك إلا اتهام الأمين بالخيانة والتعدي، فلا يكون ضامن. وإذا ثبت التعدي بنحو الجزم لم تكن نسبة التعدي إليه آنذاك شنو؟ لم تكن شنو؟ اتهاما، وبالتالي يكون ضامنا. وبالجملة يد الأمانة ليس ضامنة وهي تنقسم، ليس ضامنة وهي تنقسم إلى يد أمانية بنحو الأمانة المالكية. وإلى يد أمانية بنحو الأمانة الشرعية. والمقصود بالأولى الأمانة المتحققة من قبل المالك نفسه، كما إذا كان لشخص مال وأودعه بنفسه لدى شخص آخر إن مثل الأمانة المذكورة أمانة مالكية، أي حاصلة ومتحققة، من قبل نفس المالك، والمقصود من الثاني، عبرنا أول، والمقصود من الثانية الأمانة المتحققة من قبل الشارع، كما هو الحال في باب اللقطة أو اللقطة، فإن من التقط مالا يكون بيده أمانة إلى أن يعثر على صاحبه، والذي ائتمنه على ذلك ليس هو المالك بل الشارع. فالأمانة على هذا في باب اللقطة أمانة شرعية، وليست مالكية. والأمين في كلتا الأمانتين لا يكون ضامنا ما دام لم يتعد ولم يفرط، هذا كله في يد الأمان. وأما يد الإحسان فهي ليست ضامنة سيد الأمين. إلا مع التعدي والتفريق. فإنها آنذاك ليست يد إحسان، والمستند في عدم ضمان يد الإحسان قوله تعالى ما على المحسنين من سبيل، سورة التوبة 61. فإن ضمان يد الإحسان نحو من السبيل عليها، وحيث فرغ انتفاؤه يلزم انتفاء الضمان ايضا. أجل يمكن أن يقال إن يد الإحسان هي مصداق من مصاديق يد الأمان، وليست أمرا مغايرا له، وإنما تذكر بشكل مستقل لإشارة الآية الكريمة لها بالخصوص، وعلى هذا يكون المستثنى أمرا واحدا وهو يد الأمان، التي من مصادقها يد الإحسان. وينبغي الالتفات إلى شيء، وهو أن اليد لا يصدق عليها يد إحسان إلا بعد ابن المالك. وعلى هذا فلو فرض أن شخصا كان بيده أموال الغير وتاجر له بها لغرض تحصيل الأرباح له، لصاحب المال وكانت التجارة بنظر العقلاء تجارة مربحة مئة بالمئة، بحيث يعد إبقاء المال من دون استفادة منه في تلك التجارة نحو من السفر، هذا مقصودي. أنا قاعد أقوله أيها الأخوة، يعني شنو مقصودي؟ أنا ما اتضح مقصودي، يعني ذنب الفلوس إذا دخلها بهالتجارة تربح حتما. هذا أنا أقول له الفرض، بس تدري معك شيء يعني شنو؟ يعني أقول له الفرض لا والعراضي ليه قاعد ترتفع؟ لا قاعد تشتري محفوظ السابق والعراضي ترتفع بحيث يقن معناه انه اكو بعضهم عنده فلوس تشتري لك ديت يبقى سنة محفوظ السلام الدفسة في ايران هنا كل ترق، يعني اكو احتمال على ان البيوت شنو تنزي لما اشتري ارضي يعني هسه راح يصير اصبحنا ايضا جب على اصبحنا مناقشة بين اربعة مقصود صار واضح، يعني التجارة هنا واحدة قلائية. فتاجر ذلك الأمين نقوم من نفسه ما قلت هذا خصة بعدني بعدني ما وضحت أنا سأجد وضحت المقصود وهذا إذا وضحت فتاجر شنو ذلك الأمين بذلك الماء وليس له غرض سوى الإحسان لصاحب المال وتحصيل الأرباح له، ولكن صدفة تلف الماء أثناء التجارة فهل يحكم بعدم ضمانه تطبيقا لقوله تعالى ما على المحسنين من سبيل بعدم الضمان فهل يختم بعدم الضمان تطبيقا لقوله تعالى ما على المحسنين من سبيل؟ كلا، بل يحكم بالضمان. فإن الإحسان إنما يصدر لو كان المالك آذنا في التجارة بأمواله، أما بعد عدم إذنه بذلك فليس مثل التصرف المذكور إحسانا. بل قد يعد خيانة وتعد عن الطريق المرسوم وتعد عن خيانة بهذا المعنى، خيانة هي لي لفظة موحشة صحيح، تعد عن الطريق المرسوم للأمين. ومن خلال هذا كله قد اتضح انت هذا شنو قلمك مالته ابن اكو واجعلت هذا امين في الايصال الى هذا كلام اذا ما اكو ابن، كلام اذا ما اكو ابن مثل لو فرضا لا مثل قلمك محفوظ السلام إهنا أنا موجود نسيت يمي موجودة وأنا صار بنائي أوصل الكية، أنت ما قلت توصل لي أنا صار بنائي أوصل الكية، أنا اللي قاعد أوصل الكية في الطريق تلا وقع في البالوعة هتشي كل التربة. أنا قاعد أقولك على أنه شنو يد الإحسان مصداق المصادق يد الأمان، يعني مو فرق شيء مغاير لها. إفراده بالذكر لأجل أن الآية الكريمة تتركه له ما فتاح ذكر الخاص بعد العام لأجل أهميته وإشارة الآية الكريمة له، إلا ما أكو نقطة أخرى لذلك. فما أكو داعي نحذف شنو يد الإحسان نحذفها، لا بأس بذلك زين. ثم إنه قد اتضح من خلال هذا كله لا إله إلا الله أن كل يد استولت على مال الغير فهي ضامنة، ويستثنى من ذلك يد الأمان. وأما غير يد الأمان فهي ضامنة، ولو لم تكن يدا عدوانيا ثمان أخذ كتاب غيره معتقدا أنه كتابه، فمثله ضامن بالرغم من أنه لم يقصد، لم يقصد شنو؟ العدوان. ولربما يصطلح فقهيا على غير اليد الأمينة باليد الشنو؟ عدوانية، بالرغم من أنه قد لا تكون قاصدة للعدوان. فاليد المستولية على كتاب الغير جهلا منها بكونه للغير يصطلح عليها باليد العدوانية ولا مشاحة في الاصطلاح. انت فقد تستوحش تقول هذه قد تستوحش اصدق انا اقوله بس شوي فانت قد تخلصنا بعد هذا حكي بعد بنات انت جاي فانت قد تستوحش بناءة اليد العدوانية يعني منه فقط يد الغصب يد السارق بناءة هذا لا فقهيا فقهائيا في المصطلح الفقهي اليد العدوانية تطلق ماذا؟ قد تطلق على غير يد الامانة فاليد مرة امانة ومرة يقولون ماذا؟ عدوانية فغير يد الأمانة يسموها يد عدوانية وإن لم تقصد الاعتداء فقلت الذي يلبس شنو حذاء غيره هذا يصير وما يصير هيك شيء يلبس حذاء غيره ويطلع بالخصوص الرخاء اليد عدوانية هذا يبدأ بالسلام انت مو موجودة لا مشاحة في الأداء ولا مشاحة في الأداء انت سنة مؤتمر جديد ان شاء الله لتغيير هذا الأداء هذا مو مهم بس انا قصدي يعني في الكتب اذا تلاحظ الفقهية يد عدوانية المقصود منها هذا المعنى وليس المقصود يعني فقط اليد الغاصبة فلا تستوحش اذا ايه لا بأس بذلك ما تفضل لا بأس أحسن أم لا بأس لا بأس لا بأس زين جيد جدا هذا إن شاء الله صار واضح عنوان النص الثامنة ما قبل الأخيرة عنوانها ثمانية أسباب أخرى للغمام للضمان أسباب متعددة منها على ما اتضح سابقا اليد وهناك أسباب أخرى يجدر الالتفات إليها نقطتين شارحة ألف الإتلاف فمن أتلف مال غيره كان ضامنا له حتى ولو لم يفرق. وجود يد له على ذلك الماء. كمن رمى زجاجة جاره فكسرت. او اثر فانكسر بسببه بيض الغير. كان ضامنا بالرغم من عدم وجود يد له على المال الثالث. بل نفس إتلافه ولو من دون قصد ولا عذران موجب للضمان. والمستند في ذلك ليس ما هو المشهور على الألسن من أن من أتلف مال الغير فهو له ضامن، فإنما ذكر ليس حديثا بل هو قاعدة فقهية و تعبير من تعبيرات الفقهاء. وإلا فلا توجد رواية مرسلة فضلا عن كونها مسندة بالألفاظ المذكورة. وإنما المستند لذلك هو السيرة العقلائية التي لم يثبت ردع الشارع عنها، فإن العقلاء يرون أن كل من استند إليه تلف مال الغير، ولو لم يكن قاصدا لذلك. كان ضامنا. وحيث إن الشارع لم يرتع عن ذلك فيكون ذلك كاشفا عن إمضائه وارتضائه لمضمون السيرة المذكورة. هذا سبب من أسباب الضمان. ده الأمر بالعمل، الأمر بالعمل إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.